التغيير صعبة بس ما هي مستحيلة. ضحي للي انت تحبه واشعل نارك فتيلة. رحلة التغيير صعبة بس ما هي مستحيلة. ضحي للي انت تحبه واشعل نارك فتيلة. قدوة محمد وصحبه رمز عادات الفضيلة. هذا دربي نفس دربه غايتي جنة ظليلة. تقلب أحزانك سعادة والصعايب لو زيادة بس ما هي مستحيلة. ما هي مستحيلة. رحلة التغيير صعبة بس ما هي مستحيلة. ضحي للي انت تحبه واشعل نارك فتيلة. تحل الهوى حيلة. رحمة الله دوم رحمة السنة في جوف ليلة. كل هم وكل كربة ميتحل الهوى حيلة. رحمة الله دوم رحمة اسألها في جوف ليلة. بعزيمة منك ورغبة تصبح الصعبة سهيلة. دام آخرها بتربة لا تخليها ذليل. اعتب نفسك لهايب واعترف تكون صايب. والصعايب لو زيادة بس ما هي مستحيلة. بس ما هي مستحيلة. التغيير صعبة بس ما هي مستحيلة. ضحي للي انت تحبه واشعل نارك فتيله.